منهم من ومن قال وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ودول المحسنون منه. المحسنون من المخالفين هم القائلون بأنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وبنقول احنا كده ناس ايه، احنا كده ناس مصريين وناس بعيد عن الخطأ، وهو ده الكلام الحق، والدليل كذا كذا ودليل كذا ودليل كذا وحديث الأعمى ومشهد. المغالون من المخالف وسعوا التوسل بالأموات فتخطوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يستشفع على الله ويتوسل صالح وبأثار الصالح، بأثار الصالح، حتى عدوا عبادة الله عند قبر الصالح من أعظم القربات من أعظم الوسائل إلى الله. حتى عدوا عبادة الله عند قبر الصالح من الايه، من الوسائل، من أعظم الوسائل إلى الله، من أعظم. حتى أجابوا عن النصوص الصريحة في هذه المسألة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا عليه مسجد. قالوا: وهذه النصوص، بقى كلامهم، هذه النصوص وأمثالها في من عبد القبر، في من عبد القبر. الكلام ده قالوا العلماء، ألوف صرحهم للكتب السنة، أن هذا محمول لمن ايه عبده. أما من عبد الله عندها فإنه معلوم، شوف بقى كده، معلوم أنه من القربات والطاعات، يعني مسألة ايه ما تفتش فيها. بل طبعا الطريق يا اخوان نهاية الشرك، زي ما تعلمت انت وزي ما شفنا في الكلام في مسألة ايه، يعني الشرع انكر على العبد ان يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، وان يعبد الصالح كده، وده ذريعة للشرك، وده مبلعني وكذا وكذا. وانت عارف ان الصلاة فيه على الصحيح طبعا، لماذا؟ لان ده ذريعة الى ما سمعت منه طرفا في الابواب السابقة، لما اتكلمنا على مسألة القبور وتسوية القبر، مش كده فاكرين الكلام ولا لا؟ وما يفعل ما يفعله أرباب القبور وعباد القبور عند قبورهم من تمريغ التراب والدمع والسجود عندها والذبح لها والطواف بها واستلامها واتخاذ نسك خاصا بها وإلى آخره. سمعت طرف من الكلام طويل فيه، لو تراجع كده وتقرأ، لكن الكلام بيمسي بعض يبدو، والله أعلم. خد بالك عشان الكلام ما يضعش منك، لان دي مسائل المفروض بالنسبة لك تربوية عقائدية بتبنيك شيئا فشيئا، وإلا لو انسى الكلام بعضه بعضا هتطلع مفلس في النهاية. تبقى انت سمعت واستبان لك الامر وقيمت عليك الحجة، وفي الاخر طلعت مفلس. فدايما تحط تراجع، دايما تقول باب دخول الصباب اللي قبله ايه وايه الحكاية، لان ده كلام بيقال لك على سبيل البيان والعلم والتربية، مش موعظة عامة كده. وكتاب المفروض معاك كتاب ومعاك كلمة ومقروءة ومسموعة وهكذا. فانا بقول هذا من باب ايه، من باب يعني اللهم بلغت اللهم فشل، فدي مسؤوليتك انت، ولا تنتظر ان يمشي معاك واحد كده يقعد ايه يعني يدق لك الجرس وينبهك للخطر، لا، بل ان انت المسؤول عن نفسك لدينك. فوسعوا في المسألة، واضح، حتى ينتهي الامر الى ما سمعت وما عرفت، الى ما سمعتم باسم ايه بقى، باسم التوسل والوسيلة. يعني مثلا لو سألت واحد من القبوريين العابدين للقبور، العابدين، مش احنا قلنا المتعاملين مع القبور ثلاث اقسام، فاكرينهم ولا نسيتوهم؟ حد يعرف يقولهم؟ قول كده انا عايز ثلاثة، مش واحد ما نقارن نظر، فده واحد اندادا، ده واحد، هو نفس القضية. وبعدها هتقولي جماعة يعبدونهم، هو برضو واحد، جماعة اشركوا بالله، هو ايه اللي يعني؟ ده تفسير الماء بالماء، انا عايز ثلاث اقسام. قول ده لو قلتهم يجي 10 مرات، لو العمود ده بينطق كان نطق. ادي مثال بقى واضح. مع القبور ثلاثة اقسام: الاول من تعامل معهم بمشروع، وهو كمن يزورهم ويدعو لهم، واضح، ويتعظ برؤيتهم والعلم بحالهم. والقسم الثاني هو من يتعامل معهم معاملة بدعية، يعبدهم عبادة بدعية، يعبد الله عز وجل في بهم، او يعبد الله عز وجل عندهم بطريق بدعي لكن لا يعبدهم. وهؤلاء اهل بدع، كالذي يطوف بهم قربة لله، او يسبح عندهم قربة لله، مفهوم، او يصلي عندهم لله عز وجل مظلة ان هذا المحل اقبل في الدعاء والصلاة من غيره، فهذا كله ايه، اعمال بدعية مردودة على صاحبه. والثالث من عبدهم يطوف بهم قربة لهم ويسبح لهم قربة لهم. ده مثال ان انتوا بتيجوا بس مجرد ايه، تسمعوا طرب، تسمعوا اغاني من فقط، شيء مطرب وشيء مسلي وبتروح، لكن خد بالك ان دي حجة دامغة عليك، وهذا يجعلك يوم القيامة تندم ندم الله ما الله به عليم. ليه؟ لانك علمت وقرئ عليك الكتاب، لكن انت ايه، انت من الذين غفلوا، من الذين سهوا. فويل للمصلين الذين هم انت بقى مش ساعي للصلاة، انت ساعي دينك كله، كل دينك ساهل، اما مش فويل للمصلين يبقى فويل لك في كل شيء، لانك انت الذين هم عن دينهم ساهون مش عن صلاتهم. الصلاة دي قد ايه من الدين؟ عمود يعني جزء منه، انت بقى عنه كله، بدل انك انت لو اي مسألة مما حفظتها حفظتها زي الحضانة كده، واحد واحد ساوي اتنين، تقول واحد واحد ساوي كام، يقول لك يقعد كده يفكر، مع انها قالت لك الاف المرات. لمثال لمثال، لكن هذه مسؤوليتك انت. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الامه ما عادش يسمع لهم، قول يا ابو بكر قبل ما اموت حفظت ايه، قول يا عمر، ما قالش كده، انما قال ايه، اخذ يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكته في الناس، اللهم بلغ اللهم فاشهد، اللهم بلغ اللهم فاشهد، اللهم بلغ اللهم فاشهد، ثلاثة مرات. لكن لا أحد يسمع لهم ولا يعمل لهم امتحانات ولا يطمئن من حفظ، لأنه هو بلغ وهو سمع وقاعد وسمع وكل يوم يجي وجاب الكتاب تحت باطه، لكن غافل ساهي. نسأل الله العافية والسلام، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من الغفلة والسهو. أعظم ما يهلك العابد أن يكون على سهو من دينه، كل ما تسأله حاجة لك والله ما فاكر كل حاجة، مع أنه قيلت لك عرفت سمعتها سمعتها لكن ما فيش حاجة. فده من أعظم ما يبتلى به العبد في دينه، أعظم ما يبتلى به العبد في دينه، لأنه هو قبل وهو جاهل كان يقول يا رب علمني، واصل غصب عني ما عرفش ما سمعتش، ما حدش علمني ما حدش قال لي، وبعد ما قيل له وحملت الحجة إليه غفل عنها وساعة، كالذي أعطي لؤلؤا فألقاه في الايه في الدلس، رماه فين، رماه في أحقر مكان. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، تنبهوا تنبهوا حتى يرضى الله عنكم. طيب يبقى قلنا المتعامل مع القبر ممكن يكون رجل بدوي، راجل بيعبد ربه عز وجل، بيستغيث بربه، وأظن ده قربه، أظن ده قربه، وده من أعظم الطرق للإيه للشرك والعياذ بالله، لأنه زي ما قلنا الشيطان يحببك في عبادة الله في هذا المكان حتى يحبب لك عبادة المكان. يعني الأول يقول لك ده الصلاة عند هناك ما شاء الله، صلاة الفجر في الحسين جنب القبر لها ريح ولها طعم ويحببك ويرقبك، ثم بعد ذلك تنقلب عابدا للإيه للقبر، لأن هو هون عليك البدعة، ليس للبدعة، الشيطان ما بيرضاش بالبدعة، الشيطان ما بيرضاش إلا بالتقيل، أعاذنا الله منه، ما بيرضاش إنك تضرب مراتك وتشتمها وتسفها وتغضبها، كل ده إيه عنده قش، لازم توصل للطلاق، ما يرضاش إنك تبص وتضحك مع واحدة وتبص لها وتضحك لك، لا لازم تزني، ما بيرضاش إنك تروح عند القبر ومجرد تعمل بدعة وتعمل، لا لازم تشرك، ما هو بيرضاش إلا بالتقيل والعياذ بالله، ليه؟ لأنه هو متربص بك ليخرجك من دينك. مش متلبس بك عشان تعمل ذنب ويتغفر وذنب ويتغفر وذنب ويتغفر، لا يريدك ان تقع في الموبقات والمقمحات والعياذ بالله التي تقمح صاحبها في نار جهنم، نعوذ بالله. فالذين قالوا في هذا الباب وسعوه ولم يقفوا عند حد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل اجازوا التوسل بما هم دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، طبعا الصالحين المعروفين صالحين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رحمه الله، لا بل وكمان من يدعى فيه بالصلاح، زي ما انت ترى كده، ترى قبر كده ومسجد فيه فلان والشيخ مش عارف هو ده ايه ولا ايه حكايته ولا، ولذلك هم تلاحظ ان انت يمكن اي واحد ممن يدعى له مقام ومكانه وعظم وصلاح دايما ينسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك البدوي مش عارف نسبه كذا وكذا وكذا الى الحسين بن علي او الى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لازم كله ايه يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ عشان يبقى ملتمس الصلاح، يبقى هو يعني في صله قويه بقى. طبعا ده كل ده نوع من الايه من الدجل ونوع من الترويج الذي لا يروق الا على العوام والطغاة. ده ملخص يعني ما يمكن ان تسمعه، ولكن طبعا لا ادعي انه يشفي في المسألة ويكفي، لكن على الاقل يشير الى اصول المسألة، الى اصول المسألة ومذاهب الناس جملة في مسائل في مسألة الايه التوسل. طبعا كما قلت في التوسل العام او التوسل عند اهل السنة، لما يجي يقول لك مثلا التوسل بالعمل الصالح، التوسل باسماء الله، كل هذه من صور بعض صور التوسل العام، بعد صور ايه توسل عام، لان انت لما تيجي تقول التوسل الى الله بالعمل الصالح ده ليه صور، نفس التواصل هو العمل الصالح ده ليه صور من صورته أداؤه أداؤه زي ما انت بتقول كده صلي إن كان لك حاجة صلي كان إذا حزمه أمر قام إلى الصلاة بتصوم يوم عشان تكفر عن ذنب عندك مصيبة فبتتعبد لله وتكسر من القرب إلى الله عسى أن ربنا يفرج كربك مش كده بتدعو دعاء بتستغيث استغاثة مثلا دي صورة من صور التقرب بالعمل الصالح أيضا من صور التقرب بالعمل الصالح أو التوسل به إنك تسأل الله بقبوله زي حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار أن تسأل الله عز وجل بقبول العمل يعني تقول يا رب عملت كذا إن كنت قبلته فاغفر لي طبعا ده من باب إيه ده من باب التوسل إلى الله بما شرع التوسل إلى الله بدينه مش كده من إيه وبعدين في نقطة مهمة عقائدية إيمانك بأن الله لا يعطي إلا أهل القبول يعني الحديث ما فيهوش يا رب أنا صليت فاغفر لي يا رب أنا بريت أمي وأبويا فاغفر لي أنا تركت ابنة عمي فاغفر لي لا ده هو بيقول أنا تركت ابنة عمي فإن كنت قبلت ففرج عنا ما نحن فيه يعني إن كنت قبلت يعني إن كنا عندك من أهل القبول وإن كنا عندك من أهل العطاء يبقى هم أصلا رفعوا كف الضراعة إلى الله مؤمنين بأن قضاء الحاجة منه وأنه لا يقضي الحاجة لكل أحد ما نشوف الافتقار إن كنا اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يعني هذا العمل مقبول عندك عمل سليم ففرج عنا ما نحن يعني إيه يعني إن كان لنا عندك إن كان لنا عندك قبول إن كنا من أهل العطاء مش يا رب إحنا صلينا فدينا ده يبقى إجرام لما ترفع كف الضراعة تقول يا رب أنا صمت رمضان اغفر لي لا ده أنت تقول يا رب أنا صمت رمضان اقبله مني مفهوم أمال تقول إيه أنا صمت رمضان إن كان مقبول يا رب إن كان مقبول إن كان يبقى ده إيمان بإن أنت عارف إن هو لا يعطي إلا أهل القبول فشوف ده كان معتقد صحيح دول كانوا قولي معتقد قولي عقيدة ما كانوش إيه يعني كده الأمور معاهم ماشية نسأل الله العافية والسلام واضح والتواصل بالأسماء والصفات برضو دي مما شرع زي اللهم بأنك أنت الحنان المنان الواحد الأحد مفهوم منين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو سماك به نبيك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنتك أن تجعل وأنت كذا سؤال والطلب فاسمه إيه اسمه اتخاذ اتخاذ أسمائه وصفاته اتخاذ الثناء الجميل عليه اتخاذ ذكره بما يحب وسيلة بين يدي طلبك مفهوم؟ كل ده مما شرع ولا لا؟ مما أمر به ولا لا؟ مش كده؟ يبقى كونك ان انت مثلا ولذلك قالوا ان الأعمال الصالحة بأدائها وسائل الأعمال الصالحة بأدائها وسائل ولذلك شرع دعاء الله عز وجل والطلب بين يدي العمل الصالح بعد ما تخلص العمل زي ايه معلوم ان افضل مواطن الدعاء في الصلاة قبل التسليم يعني ايه قبل التسليم يعني بين يدي الصلاة خلاص هو قلنا صلينا الصلاة كلها وانت كأنك في اخر العمل الصالح وتوسلا بالعمل الصالح معلوم ان افضل مواطن اجابة الدعاء للصائم في حالة ايه يفطر قبل ان يفطر طول النهار يطعم لكن قبل ان يفطر فدي ايه ليه لانها بين يدي معلوم ان افضل الدعاء دعاء عرفة وخاصة دعاء العرفة في الحج واشده واعظمه ما يكون قبل النزول من عرفة اللي هو قبل الغروب واضح ومعلوم ان من اعظم ساعات الدعاء في الحج هو الدعاء عند مزدلفة بعد صلاة الفجر لماذا؟ لأن ده خاتمة الحج آخر ركن من أركان الحج مش آخر ركن يعني انتهى بالحج يعني بين يدي أعظم ركن وهو ركن القيام بعرفة وهكذا فدايما تجد انه بين يدي الأعمال شرع الدعاء والطلب من باب أن تعلم أن تجعل بينك وبين ربك ما يكون طريقا موصل ايه الطريق الموصل انك تسب الدين وبعدين تقول ربنا يفرجها انك تقوم على المعاصي وتقول ربنا استرها زي الحرام اللي راح يسرق يقول لك يا رب استرها فده طبعا بيجعل بينه وبين ربه او اللي راح يظلم او يتعدى او يفحش ويتمنى الستر. طبعا ده متوسل يعني جعل طريق بينه وبين ربه من الايه من الفواحش والمعاصي ما يحول بينه وبين عطاء ربه، مش كده؟ فدي مسائل طبعا تفصلها ليس هذا، ولكن اردت التقديم بهذا لان هذا هو المعنى الذي اراده المصنف من الباب. الحديث كما قلت وان كان ضعيف لكن ايه القضية التي يحملها قضية ايه صحيحة مهمة جدا للغاية، القضية التي يحملها قضية مهمة للغاية. انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه فانه تعالى رب كل شيء ومليكه. يعني ايه لا يستشفع بالله على احد من خلقه؟ طبعا هي المسألة دي والحديث ضعيف من هنا، من هنا ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح جدا ومعنى عقائدي مهم، وهو اصل من اصول الاعتقاد ان تعلم ان الله رب العالمين وانه يفتقر اليه ولا يفتقر الى احد. يعني ايه يستشفع؟ انا لما اقول لك اشفع لي عند فلان ايه اللي بيحصل؟ معناه ان انت تروح تذهب اليه وتجعل من نفسك سبيلا، تجعل من نفسك سبيلا، هذا السبيل ينلني مرادي عنده. واضح؟ اما تقول لواحد انا هجيب لك فلان شفيع واسطة بلغة العامية، يعني ايه؟ يعني الراجل الواسطة ده اللي هيجي او الشفيع اللي هيجي هيجعل من نفسه سبيلا قنطرة يتوصل بها الى مصلحة المستشفى. مفهوم؟ انا والله بقول لك جوزني بنتك مش راضي، فبجيب معايا راجل انت عارفه بتحبه يقول لك لا جوزه. اذا الراجل ده صار صاحب حاجة عندك حتى وان كانت الحاجة دي ليست له، صح؟ الراجل ده اللي هو الوسطة ده صار صاحب حاجة ولا لا؟ حتى وان كانت ليست له. مفهوم؟ والله انا عايزك تجوز فلان، انا ليه عندك طلب؟ ليه عندك حاجة؟ هي مش ليه انا بس للراجل ده. فانت تقول انت راجل ليك عندنا مكانة فعشان ايه؟ اذا الشفيع ذو حاجة، الشفيع ذو حاجة عند من يشفع عنده. واضحة؟ مفهومة مش مفهومة؟ الواسطة يعني بالعبارة الواسطة، حتى وان كان شأنه كبير وراجل رتبة كبيرة اوي اوي وحيروح عند موظف صغير، لكن هو مع كل الهيدران ده له حاجة ولو صغيرة عند ايه؟ عند الموظف الصغير ده، صح؟ فقال وقال له والله احنا جينا عندك طلب صغير، ان كان دكها حيعطيهوله بسرعة او مش بسرعة، لكن المهم انه صار في مقام، هذا المقام جعله ذو حاجة. واضح؟ هل يتصور ان ينزل الله عز وجل منزلة، ينزل الله عز وجل منزلة يكون فيها ذو حاجة؟ ها؟ ده لا يتصور ابدا، ده مناقض لربوبيته ومناقض لملكه لكل شيء. هو الذي يستشفع له ويستشفع عنده، مش كده؟ هو الذي يطلب منه. فلما الاعراب يقول له ونستشفع، خد بالك بالله نستشفع، لا يستشفع بالله عليه، هو بيقول له ايه؟ نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله شفيعنا عندك. فقال له ويحك، اما تدري ما الله، مش عارف شأن ربنا، كيف تنزل الله عز وجل منزله؟ طبعا ممكن يكون اللي بيقول مش متخيل المعنى ده، لكن دي حقيقة معنى اللفظ. مفهوم؟ وهو ان ينزل الله عز وجل بان يكون شفيع وسطة، هو اللي يكون وسطة تعالى عن ذلك علوم كبيرة، انه صار ذو حاجة ولو ايه شكلا، ولو شكلا، فلا يصح ان ينزل الله عز وجل في مقام ولو شكلا ولو ظاهرا ولو بمعنى الكلام هو فيها ذو حاجة، بل كل الخلق، كل الخلق ينزلون منزلة ذوي الحاجات إليه سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ أنا ممكن أقول اللهم إني أستشفع بنبيك، يعني أنا ونبيك نطلب منك، زي في الحديث الأعمى، مش كده ولا إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شأنه معلوم ولا لا؟ لكن مهما على شأنه صلى الله عليه وسلم فما هو إلا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعشان كده دايما يقدم مقام العبودية، لأن ده أشرف مقام يناله عبد في الأرض من دون، يناله مخلوق من دون الله، أشرف مقام، مش كده؟ ولذلك لما ذكر أنه أسرى به على سبيل المواساة وعلى سبيل الفضل والمنة وعلى سبيل تفضيله على غيره وعلى سبيل دحض من عداه وكيدهم ورد كيدهم وتسفيههم وبيان علو شأنه عليهم، قال سبحان الذي أسرى بعبده. وكان المكان مقام ايه؟ مقام مواساة، ومقام تشريف، كأنه يريد أن يقول أيها الكفار الرب سبحانه منزع عن كل نقيصة، هو الذي أسرى بمن احتقرتموه وبمن آذيتموه وبمن رددتم دعوته وبمن أنكرتم أمره. الله شرفه سبحانه الذي أسرى، ما قالش من نبيه، لما قال بماذا؟ بعبده، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أدي معنى وإيه؟ أنه لا يستشفى. بمعنى ذلك أنه لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون الله وسيلة، بل الكل وسيلة إليه، بل الكل وسيلة إليه سبحانه وتعالى، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، كيف يملك كل شيء ويجي يطلب؟ أو حتى لو كان شكل الكلام ظاهرا بس، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، والخلق وما في أيديهم ملكه، يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي. عرفت بقى المعنى؟ سر الإنكار إيه؟ أن الكلام فيه إنزال الله منزلة ذا الحاجة، تعالى الله عن ذلك، هذا متنافي مع ربوبيته، متنافي مع تمام ملكه وتمام قدرته، مش كده؟ سبحانه وتعالى. حتى لو كان قلنا إيه؟ مجرد لفظ، لا يصح أن يطلق على الله أو أن يقال في حق الله كلاما، هذا الكلام لا يليق بشيء، مجرد كلام، كلام فقط، مفهوم ولا إيه؟ ولو كلام فقط، مع أن الرجل أعرابي كان في دماغه أن ربنا سوي حاجة، لكان يبقى كافر، مش كده ولا إيه؟ وإلا ما كانش قال له ادعي ربنا، ما دام بقى هو سوي حاجة، أنت اللي تدعي، يعني تدعيك أنت. إنما هو مجرد كلام ظنا منه أن محمد صلى الله عليه وسلم له مقام واضح، وأن هذا لا يمنع، فوقع منه ذلك. ولذلك جاء أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقابل هذه الشناعة بماذا؟ فسبح صلى الله عليه وسلم كثيرا. يعني سبح، يعني نزه الله عز وجل. وده مسلك الأنبياء جميعا، أنه في مقابلة كل موطن، اسمع كلامك كويس، تعلمه إنك ثواب في نفسك، لا تختن نفسك ولا تخون نفسك، تتعلم وتضيع. الأنبياء جميعا والموحدون جميعا، ما من موطن فيه طعن في الله أو شرك أو هضم حق إلا وقابلوه بالتنزيل. أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إيه؟ شوف المقابلة، ما قالش لا والإجابة تكون لا، ما قلت، إنما قابل هذا لأن ذلك موطن فيه هضم حق له، مش كده؟ وفيه عدم إقداره قدره، وفيه الشرك به والتنقيص شأني، تعالى الله عن ذلك، فقابل ذلك كله بالإيه؟ بالتنزيل، فأجاب سبحانك قبل ما قلت، قبل لا. فكذلك هنا أيضا، ثم اعلم أن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الاستنكار والتعجب إذا رأى ما لا يسره أن يسبح أو يكبر. لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ده إيه ده؟ شرك، اقتراح، شرك، اقتراح، مش فعل شرك، ولكنهم بيسألوه ما فعلوش، اقتراح شرك إن صح التعبير، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال إيه؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قابل كلامهم بالتكبير، الله أكبر. فالسنة عند ملاقات ما يضايق أو ما يعني يتعجب له أن تقول سبحان الله، زي ما واحد يقول لك يا أخي أنت مالك، مش عارف فيك إيه ولا عليك إيه ولا هو ربنا جود، أو يسب قدامك الدين، فإيه؟ تقابل هذا بالتكبير أو بالتسبيح، سبحان الله، وتكرره. يبقى عرفت التسبيح هنا لماذا؟ نعم، لإثبات تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، عما لا يليق به. وسبح الله كثيرا وعظمه، الله أكبر، تسبيح وتكبير، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه. عرفت ليه لا يليق؟ فهمت السبب؟ ليه لا يقال يستشفع بالله على أحد؟ من فعش سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. شوفوا بيرد عليه يقول له إيه؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من أن ينزل منزلة أو يقال في كلام معناه إنه زوي حاجة، إنه يشفع بل كل يشفع إليه. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه. هنا بقى دخل في الجزء الثاني اللي هو الرواية على الرواية التامة. والشارح لما شرح ما التزمش برواية المصنف، الشارح لما شرح ما التزمش يلتزم برواية المصنف، بل التزم بالرواية الكاملة عند أبي داود اللي هي فيها إيه بقى؟ ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، يعني عمل إيده كده وعمل صابعه كده. طبعا هنا الكلام ده هو بيطير به لو الحديث صح، لأنه في حديث أخرى، في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل كيف يمين الله عز وجل فقال السماء وما قدر، لما سألوا في قوله وما قدر الله حق قدر، فقال والسماء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فضم النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فالحديث في ضعف أيضا، ضم النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طبعا بيطير بالكلام ده المجسمة والمشبهة الذين يرون أن يد الله عز وجل كأيدي البشر، ويقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون بمثل هذه النصوص التي لا تصح فيجعلون ربهم جسر. فيبقى الحديث ده عذر لرد الحق، عذر في مصيبة، وحجة عند المجسمة، من جهة إشكال عند السنة، ومن جهة إشكال يعني محتاج بيان، دي معنى إشكال، اللي ما يفهمش يفهمش الحكاية، ومن جهة افهم الكلام ده بنفسك، ومن جهة حجة عند من يرد الحق من المعطلة اللي هم لما تقول له يقول لك لا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخله ولا موجود ولا غير موجود ولا جسم ولا غير جسم ولا حقيقة ولا إلى غيره، اللي هم النفاة، اللي هم إيه النفاة. وثالث أمر إن الحديث حجة الذين لم يفهموه هو في إشكال، فيظن أن ذلك تشبيه لصفات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن غاية الموضوع بقى الأحاديث التي من هذه الشكلة ما هي إلا على سبيل بيان معنى اللفظ، بيان معنى الإيه؟ اللفظ. لما يقول لو الحديث صح، أنا برضه هتكلم على مدى على افتراض صحته. ليه هتكلم على افتراض صحتها؟ حتى لا يقال لا أصل الحديث أنت بنيت على ضعفه، هو الحديث كذا والحديث إيه كذا. لا مش هنقول تسيبك من إيه من ضعفي وعدل، مع أن هذا الحديث لا تصح، أنا بقوله هو عشان تبقى فاهم لنفسك، لكن عشان لما تيجي تجادل طريقة أهل العلم إنه بعد بيان الحديث ضعيف يجادله نفسه عشان ما حدش إيه أنا حجة فيه، ويقول لك لا أنت ما أنت عودت على ضعف الحديث، حديث مش ضعيف، ده حديث له طرق وله كذا وله كذا، فإيه يبقى أنت كأنك ما أقمتش مذهبك. لما يأتي واحد ويسألك يعني إيه معنى النزول؟ يعني إيه معنى النزول؟ فتقول له النزول معناه إنك تنزل من أعلى إلى أسفل وتمثل له، تقول له النزول يعني كذا. هذا يكون بيانا للفظ النزول، واضح؟ وليس بيانا للفظ النزول، وليس بيانا لكيفية نزول الله، مفهومة دي؟ يعني أنا لك عايز أعرف معنى أصبع، معنى إيه؟ أصبع معنى يد، أقول لك دي يد، لما أقول دي يد وأعمل كده يبقى أنا ببين معنى لفظ يد، لفظ إيه؟ لكن لما تيجي تقول لي كيف يد الله؟ أقول لك اليد معلوم والكيف مجهول، لكن معناها مش قدرة، مفهوم؟ ثم تقول لي يعني زي دي، اقول لك دي يد دي معنى، دي معنى معنى اللفظ في كلام العرب، لكن لما اليد دي اللي انا بقولها لك معنى اللي بين لك معناها هي يد من؟ يد الانسان، صح؟ لكن احنا بنقول يد الانسان ولا بنقول يد الله؟ بنقول يد الله سبحانه وتعالى. طيب لما نقول يد الله عز وجل يبقى خرا، يبقى ايه؟ يبقى وان كنا بينا معنى لفظة يد، معنى لفظة نزول، معنى لفظة قبض، لكن دون أن يتعلق الأمر ب، فالحديث الرجل الأعرابي بيقول له إن عرشه فوق الماء وجعل بإصبعيه كالقبة فوق كفه، يعني ده معناه إيه؟ ده مش معناه إن العرش عامل كده والماء عامل كده زي الكف، وإن هما دول ماء وده العرش، ومش بيحكي كيفية، إنما بيبين أن الماء تحت العرش والعرش فوقه، يبقى ده اسمه بيان معنى اللفظ. بيان إيه؟ لما يقول مثلا والسماء والارض جميعا قبضته ويقبض، يبقى معنى قبض يعني ايه؟ يبين معنى القبض، وان القبض مش معناها النسف، وان القبض مش معناها التفتيت، انما القبض معناها زي ما في لغه العرب يعني ايه قبض. يبقى الحركه دي اسمها ايه؟ مفهوم؟ اسمها بيان معنى اللفظ، مفهومه دي ولا لا؟ بيان معنى ايه؟ معنى اللفظ، افهم بيان معنى اللفظ. يبقى الحركه تكون احد زي ما نقول كده، واليد عند العرب الجارحة من الإنسان، طب ما انا بقول جناح الانسان بلساني او اقول لك دي معنى اليد عند العرب، ايه الفارق بين الاثنين؟ لا فارق في بيان المعنى، صح ولا لا؟ لما كلمه يد وجبين معناها ككلمه يد، لكن لما يقول لك يد الله يبقى احنا اتكلمنا على معنى يد، وبعدين نقول انها لما تضاف الى الله تكون على هيئه وكيفيه تليق بجلاله وعظمه. تكلمنا على معنى القبض، ولكن لما يضاف الى الله يبقى ايه؟ يكون بكيفيه تليق. مفهومه دي ولا لا؟ عشان ما يحصلش اشكال عندك افهم الكلام كويس. يبقى كل حركه لو جاءت بها النصوص ما هي الا على سبيل بيان معنى اللفظ. زي ما الصغير كده بيسالك يعني ايه، يعني ايه فم؟ تقول له ده. يعني ايه عين؟ تقول له دي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه بيان معنى اللفظ. واضح كده؟ وبعدين تيجي تقول له بعد شويه ربنا سبحانه وتعالى له عين، يقول لك زي دي؟ تقول لا مش زي دي، لان هو سمع كلمه عين في لغته ان هي ايه؟ دي من معناها. مفهوم؟ ففرق ان انا اقول هذه عين الله تعالى الله عن ذلك عنه، او هذه مثله، وغير ان انا اقول العين من معانيها هذه كلفظ العين، القبض من معانيها كذا. واضح كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ بيان معنى اللفظ، وليس تشبيه ولا تكييف فعل الرب، وليس تشبيه ولا تكييف فعل الرب. مفهوم يا اخوان؟ فهنا بيقول له ان عرشه على سمواته لهكذا. لهكذا يعني ايه؟ بيان معنى العلى، بيان معنى الفوقية، وليس بقى كيفية الفوقية. واضح؟ وانه لا يقط به اطيق الرحل بالراكب. ضرب المثال للتقريب المعنى، برضو معنى اللفظ، يقط به اطيق الايه؟ الرحل بالراكب. الرحل لما يكون يعني عليه ركوب كثير الدابة بتعمل ايه؟ بتبقى متقل، او الرحل اللي بيوضع على ظهر الدابة لما يحمل فيبقى ايه؟ بيهتز ويئن، ويبقى زي ما يكون هيسقط، ده معنى يقط. مفهوم؟ لعظم من ايه؟ ما يحمله كتير، حمولة تقيلة مثلا. واضح؟ فده اسمه برضو بيان معنى اللفظ يقط، لكن ده مش معناه انه ايه؟ شبه العرش بالرحل. واضح؟ وشبه وضعه بالاصل على الكف، وشبه الماء بالكف، وشبه الاصل. طبعا ده كلام لا يعقل ولا يقول بعاقل حتى، ولكن خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة انه ايه؟ اعرابي. يعني ايه اعرابي؟ يعني ايه اعرابي؟ يعني قليل الفقه وقليل الفهم، قليل الفقه وقليل الفهم، لبعده من مكان النبوة، وليس في ارض العلم، وليس من اهل العلم الى اخره. والاعراب مش يعني، انت لما تنظر في سيرة يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان كل من غلظ عليه وكل من ساء الامر معه تجده من ايه؟ من الاعراب. مفهوم؟ انا بس يهمني الوقفة دي عشان لمصلحتك انت، الحاجة اللي حاجة علمية يعني، الموضوع ده هو انت نفسك لو قرأت عدة مواضع صعب انك تخرج بالنتيجة اللي بقولك عليها دي، لكن الكلام ده هو يمكن اللي اشار اليه هو ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، لكن انت لو قرأت كلام ابن فوركي مثلا او كلام ابن قتيبة، دول من ائمة المؤولين في تأويل مشكل الاثار او تأويل مشكل السنة، وكتب دي موجودة مطبوعة ويعول عليها في شرح الاحاديث، لو وجدت كلاما عجبا ممكن انت تزيغ عنده لو ما عندكش الجزئية البسيطة دي اللي هي ايه؟ الفارق بين بيان معنى اللفظ وبين بيان الكيفية. فاهم؟ بيان معنى اللفظ وبين بيان الايه؟ الكيفية. انت في كثير من الاحيان يا اخوان بنيجي نقول مثلا اجلس القرفصاء، ممكن اقول لك يعني ايه؟ صح؟ تقوم انت ايه؟ تعملها لي. انت ممكن تقول القرفصاء يعني كده، مش شرط انك تعمل الجلسة بالضبط، لكن على الاقل تبين لي معنى كلمة الايه؟ يبقى اذا الحال بيكون سبيل لبيان المقال، الحال يكون بيان. يبقى ده من ضروب التأويل، من ضروب التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم اول بالكلام واول بالفعل واول بالاشارة صلى الله عليه وسلم. فسر التأويل بمعنى التفسير، اول بالقول زي ما يجي يسألوه في مذهب في كذا يقول لهم لا ليس هذا معنى كذا بل معنى كذا، ليس الظلم الذي تذهبون اليه، لا. واول بالفعل صلوا كما لما صلى، وترجم الصلاة، وفي الحج خذوا عني مناسككم، فبقى يعملوا هم ايه؟ ده اسمه تأويل الايه؟ بالايه؟ بالفعل. وايضا بالاشارة، اول بالايه؟ بالإشارة صلى الله عليه وسلم. في بعض الأمور كان يشير صلى الله عليه وسلم بأن يفعل أو لا تفعل، أو يشير بأنه لا، أو يشير أو يتبسم. يتبسم زي إيه؟ تقول بالإشارة زي الأحاديث اللي معانا دي، اللي هو والأرض جميعا قبضته، أو والعرش فوق الماء، واضح، وجعل بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى غيره. بل اسمه تقول بالإيه؟ بالإشارة. مفهوم؟ اللي هو تفسير، فصل. وده من باب اجتهاده صلى الله عليه وسلم في البيان، من باب اجتهاده صلى الله عليه وسلم في البيان. طيب عشان ما نقفش عند الجزئية دي، الشارح لما تعرض لهذه الجزئية قال ايه؟ ان عرشه على سمواته. فقال وفي هذا الحديث اثبات علو الله على خلقه. طبعا هنا إشارة إلى مسألة، هامة من المسائل التي وقعت فيها مشكلة كبيرة وخلاف واسع بين أهل السنة وغيرهم من الجهمية والمعتزلة، أهل الفرق أو من أهل البدع، على رأسهم الجهمية، على رأسهم الجهمية، وهي مسألة العلو والفوقية، العلو والفوقية، وهي إثبات علو الله عز وجل بذاته واستوائه على عرشه. طبعا المسألة العلو دي فيها ثلاث مسائل رئيسية زي ما تعرفون او كما ينبغي. طبعا في مبحث مستقل مطول جدا في المعية، واشرت اليه ونبهت اليه وقلت ينبغي الرجوع اليه فيما يتعلق بمسألة العلو والفوق. لكن مسألة العلو هناك طبعا تكلمنا فيه بالتفصيل، لكن انا من باب يعني اهمية المسألة وخطورتها اعيد يعني بعض المسائل، وأقرب هذا الكلام المطول الذي ذكرته من قبل بقراءة بعض المواطن فيما يتعلق بمسألة العلو والفوق. طبعا كما قلت أن هذه المسألة تشتمل على ثلاثة مسائل رئيسية. الأولى مسألة الاستواء، والخلاف فيها طويل، واضح، الاستواء على العرش. والمسألة الثانية مسألة علوه عز وجل بذاته على عرشه فوق السماوات، والمسألة الثالثة المعية، معيته لخلقه سبحانه وتعالى، واضح. فدايما الموضوع متشابك، ودايما الكلام في مسألة الفوقية بيستلزم الكلام في الثلاثة مسائل، لأن لما بتيجي تتكلم في الاستواء فبعضهم بيأولوا بقى تأويلات، يعني زي ما نعلم أو علمنا أو سأذكر إن الاستيلاء وإن السيطرة وإن الإيجاد وإن الخلق إلى غيرها. وطبعا ده كل ده ضلال بعيد. وبعدين يتكلموا على مسألة الفوقية فيقول لك لا ده هو موجود في كل مكان، ويستدلوا بمسألة المعية وهو معكم أينما كنتم، ويجعلوا إثبات المعية متعارض مع إثبات الفوقية، فأول جزء، أول أمر أو أول مسألة أتكلم فيها في هذا الباب هي مسألة إثبات علو الله على خلقه، إثبات علو الله على خلقه. طبعا هقرأ في بعض المواطن، وأهم موطن في الموضوع ده كله هو كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. عامل مبحث مطول جدا في الصواعق المرسلة اللي هي الطبعة الكاملة الأربع مجلدات، طبعا هملكم على الجزء اللي فيها. لكن أيضا بالنسبة طبعا في هذا الجزء أنا هكتفي بإشارة إلى الأدلة، إشارة يعني على عجالة دون تعهد بالوقوف عندها تفصيل، لأن ده كنا كلام مر قبل ذلك بالتفصيل، لكن بس من باب التنبيه على ما ينبغي التنبيه عليه. في كتاب الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية، في صفحة 224، الأدلة التي تثبت علو الله على خلقه من الكتاب كثير طبعا، وايضا حياتي مقروء في خلال الكلام بثانية، لان الحق عليكم بعض كلام ابن القيم رحمه الله من الصواعق المرسلة من باب ان انا اقرأ عليكم الكلام بنفسه حتى لا انقله من الذاكرة فيقع فيه بعض التصريف لحسنه، يعني انا افضل قراءته لحسنه وعلى الطريقة التي اعتدتها معكم من باب توثيق الكلام وتعود سماع كلام العلم وتعود فتح الكتب وقراءة ما فيها. فهو بيقول لأن الله قد ثبت له العلو المطلق بذاته وصفاته، يدل على ذلك آيات، منها قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. واضح. وأيضا الأدلة الدالة على الاستواء، الأدلة الدالة على الاستواء أيضا أيضا تدل على ذلك، كما في قوله تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وأيضا قوله تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، وأيضا قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وغير ذلك من الآيات الدالة على علو الله عز وجل على خلقه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. انظر ربنا الله الذي في السماء بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وده أيضا من الأحاديث التي غابت عن كثير منا أو الأدعية. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني حديث عند مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه حديث الأوعال وهو عند أهل السنن بسند صحيح، وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، أين الله قالت في السماء، انظر إلى غير ذلك من الأدلة. يبقى دي جملة من الأدلة التي جاءت في الكتاب في الكتاب والسنة تدل على أقرأ عليكم بقى كلام ابن القيم أقرأ طرف منه إلى نهاية الدرس نكمل انقطاع الوقت لأهميته في الصواعق المرسلة من أول صفحة 1281 اللي هو الجزء الرابع إلى 1304 ده مقدمة المبحث، مقدمة المبحث الذي ساق فيه أدلة الفوقية والعلو مخاصمة للجهمية. انتوا عارفين الكتاب اسمه ايه؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فالكتاب مصبوب عليه، فلذلك أفضل موطن تجد فيه إجابة على ما ذهبوا إليه هو ما جعل لهم، فما فيش مبحث فيه الرد على منطقة وعقلية واستدلالهم بالتكلم اللي هو بطريقة المنطقة العقلية، بيبقى أن إذن في منع فوقية الله عز وجل جعل لذلك أكثر من 35 دليل عقلي، 35 دليل عقلي في الرد عليه بعدما قدم بمقدمة شرعية فيها ما ثبت من الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على الفوقية وذكر كلام علماء أهل السنة قاطبة فيما يدل على معتقدهم في العلو والفوقية في العلو والفوقية. طيب هو في كتاب تاني هو طبعا كلام مطول فبقول بيحكي كلاما فيما يتعلق بالأدلة الشرعية التي تثبت فوقية الله عز وجل. يقول حتى زعمت معذرة. يقول وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية إنه وجدها تزيد على ألف. ألف دليل. وقال غيره إنها تزيد على مئة ألف. ولا تنافي بينهما. يقول ما فيش تنافي بين اللي قال ألف ومئة ألف. فإن الأول أراد ما يدل على نصوص العلو والاستواء المتعلقة بالعلو والاستواء مباشرة ألف دليل. والثاني الآن مئة ألف أراد ما يدل على المباينة. هو إيه؟ مبين لخلقه في عموم الصفات، يعني علو شأنه وعلو مقامه وعلو قدره، وإنه ليس كمثله شيء، وإنه عالم في كرمه، عالم في قدرته، عالم في حياته. فبيقول إن اللي يتكلم عن المباينة عموما يجد إيه؟ ما لا يعد ولا يحصى. مفهوم؟ وأن الله سبحانه باغن من خلقه. قال وأما تقرير ذلك، اللي هو مسألة تقرير إيه بقى؟ تقرير العلو والاستواء بالأدلة العقلية الصريحة، فمن طرق كثيرة جدا، منها أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مباين للمخلوقات، وثبت أن العالم كري كما اعترف به النفاة والمعطلة وجعلوه عمدتهم في جحد علوه سبحانه، لازم أن يكون الرب تعالى في العلو ضرورة، من الجهة الكرية ضرورة. وذلك لأن العالم إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان، العلو والسفل فقط. فإذا كان الرب تعالى مبينا للعالم، يعني غير مختلط بالعالم ولا متداخل فيه، امتنع أن يكون في السفل، في السفل، فوجب قطعا أن يكون في العلو. فإذا كان العالم كريا وقد ثبت بالضرورة أنه إما مداخل له وإما مباين له، وليس بمداخل قطعا، ثبت أنه مباين قطعا، ده باعترافهم. وإن كان مبينا فإما أن يكون تحته، تحت العالم أو فوقه قطعا، وليس تحته بالضرورة، فوجب أن يكون فوقه بالضرورة. ولا جواب عن هذا البتة إلا بنفي النقيضين، يعني نفي كل تحت، وهو أنه لا مباين ولا مداخل، وهذا حقيقة العدم المحض. لو قلت إن هو لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، يبقى إذن صار إيه؟ عدما، وهذا محال في حق الرب تبارك وتعالى. طبعا ده جزء عقلي، إلى أن قال الطريق الثاني. طبعا مش هقرأ الأجزاء العقلية عشان بتحتاج إلى، وإلى أن أنتم مش نفاة، أنا أقرأش الكلام على نفاة ولا بجاد المخالفين، لكن أنا بأحصن ناس مسلمين. أنت مسلم ومؤمن بالمسألة، فما دور العلم معك إلا إيه؟ تحصينك. يعني أنا مش محتاج معاك إن أنا أدرس لك الأدلة العقلية اللي ترد عنك اللي ترد عنك النفي، مش كده؟ وتجعلك مش مخالف، لأن أنت أصلا مش مخالف، مفهوم ولا إيه؟ فمش محتاج أردك وأقول لك أنت إيه؟ أنت راجل بتقول بتنفي فوقية الله، فتعالى نجادل بالعقل. لا، أنت مش كده، لكن أنت غايتك إنك تقول والله أنا يا إما مش عارف، يا إما عارف بس مش إيه، مش يعني ما عنديش حصيلة. فيبقى أنت يلزمك التحصين العلمي الذي يكون زادا لك فيما يتعلق بمسألة العلو والفوقية. بيقول الطريق الثاني أن يقال علوه سبحانه على العالم، وأنه فوق السماوات كلها، وأنه فوق عرشه أمر مستقر في سطر العباد. الدليل ده هو دليل العقل أيضا، هينجر منه إلى بعض الأدلة الشرعية، لكن من أوجه الأدلة العقلية، اسمعوا وافهموا. من أوجه الأدلة العقلية أنه بيقول أن الله سبحانه وتعالى كونه فوق السماوات كلها وأنه فوق عرشه، ذلك أمر مستقر في فطر العباد، معلوم لهم بالضرورة. فطر العباد كلهم، كل الخلق، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، من أسلم ومن لم يسلم، مستقر في وجدانه، بعيد عن الجدال، بعيد عن المسألة، بعيد عن المناقشات، مستقر في وجدانه أن الله فوق وليس الله تحت، وليس الله في جانب، الله فوق سبحانه وتعالى. يقول كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا من غير تواطؤ منهم، يعني اليهود والنصارى وغيرهم ما تواطؤوش واتفقوش ولا تناقشوا حتى يقف اتفاقا على فوقية الله عز وجل كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا من غير تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعر، وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون ذلك بالضرورة، وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منهم، يعني إلا اللي شربوا منهم وأخذوا مجادلة، لو سبته من غير الجدال ومن غير التعليم لوجدته مستقرا عنده بالضرورة فوقية الله عز وجل. يعني لو واحد ما تعلمش المسألة دي يا ابني ربنا في كل مكان يا ابني وعد كل فوق، لو سبوه من غير التعليم المهبب ده لوجدوه مستقرا عنده بالضرورة أن الله فوق السماء. وأما العامة خد بالك من اللفظ ده، من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقر بأن الله فوق العالم. وإذا قيل لهم لا لو أنت جيت لواحد عمي وقلت له تعالى ربنا سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محايف ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء ولا يقرب إليه شيء ولا يقرب ولا يقرب لا يقرب منه شيء ولا يقرب هو من شيء ولا يحجب العباد عنه حجاب منفصل ولا ترفع إليه الأيدي ولا تتوجه إليه القلوب نحو العلو، لو قلت له الكلام ده هو أنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار ودفعته غاية الدفع، صح ولا لا؟ لو جبت واحد عندي كده من وزن ولا عمره ما سمع لا درس ولا علم يقول لك إيه كلام أنت بتقوله ده بخبل. قال أبو الحسن أشعري في كتبه وبالذات الموطن اللي منقول منه كتاب الإبانة في أصول الديانة الذي نوفح به عن الرجل من أنه كانت خاتمته على منهج أهل السنة، قال ورأينا المسلمين جميعا، شو بقى الدليل العقلي ده مش دليل شرعي ده اسمه دليل عقلي، يعني الحاج دي اي واحد لانه ممكن تقول له ربنا بيقول يصعد اليه يقول لك وهو معكم اينما كنت خبط، شوفوا بقى بيقول لك ايه بعيد عن ده كله. فبيشوف بقى شوف ابو الحسن بيقول ورأينا المسلمين جميعا يرفعون ايديهم اذا دعوا نحو السماء لان الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، ايه هو اللي فوق السماوات؟ العرش، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو السماء كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض، عمرنا ما شفنا واحد يقول يا رب، لم يحدث الكون كله ولا واحد مثلا بيعمل ناحية يا رب على اليمين أو على الشمال، بل أول ما تقول يا رب أعملك إزاي يرفع الأكف فطرة ملائمة الناس الخلق جميعا، بعيد طبعا عن إيه عن مذاهب الجهمية ولا حتى عن مذاهب السنة، ولا ده مجرد إيه فطرة مستقرة في الخلق جميعا، لو قلت له ده ربنا يجي زي ايه يرفع، حتى ان صرف كلامهم في صلاتهم بيقولوا ايه ابانا الذي في السماء.